قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن القراءة في الركوع. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع. وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في الركوع، النهي عن القراءة في الركوع، النهي عن القراءة في الركوع. هذه الترجمة كما هو واضح مفادها أن المصلي في حال ركوعه وكذلك في حال سجوده لا يقرأ القرآن، وإنما قراءة القرآن تكون في حال القيام، في حال قيامه الأول الذي هو قبل الركوع، هذا هو محل قراءة، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وأما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيه القرآن، وإنما يكون فيه الذكر والدعاء، فيعظم الله عز وجل في الركوع ويكثر من الدعاء في السجود، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النسائي، وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والمراد بها ثياب تنسب إلى بلد بهذا الاسم، وهي مخلوطة بالحرير، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن لبس الحرير الذي هو الخالص، وعن خاتم الذهب، وعن خاتم الذهب التختم بالذهب. ومن المعلوم أن الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب مطلقا، لا يجوز التختم ولا غير التختم بالنسبة للرجال في الذهب، وأما بالنسبة للفضة فللرجل أن يتخذ الخاتم من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز في حق الرجال، وإنما هو جائز في حق النساء. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا وحريرا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وهنا قال: وعن خاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع، وهذا هو محل الشاهد. وقال مرة: وأن أقرأ راكعا، يعني في حال الركوع، هي حال، إلا أنها في قوله وأن أقرأ وأنا راكع جملة، الجملة حال، والرواية الثانية الذي قال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا، راكعا أيضا حال، وأنا راكع أو راكعا كل منهما حال، إلا أن هذا مفرد والأول جملة. ومحل الشاهد من هذه الجملة الأخيرة وهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراءة في حال الركوع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو السرخسي اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث هو بن عبد الملك الحمراني، أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد وهو ابن سيرين، محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو تابعي كبير مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وهو صاحب المناقب الكثيرة والخصال العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عبيدة بالفتح ولا بالضم؟ عبيدة بالفتح وكسر الباء، وموجود يعني في الكتاب عبيدة هو خطأ، وإنما هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عبيدة بن عمرو السلماني. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعة وعن القسي والمعصفر. ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو حديث علي من طريق ابن عباس رواية صحابي عن صحابي، وهو مشتمل على ما تقدم من ذكر النهي عن لبس القسي وعن التختم وعن خاتم الذهب وعن القراءة في حال الركوع وعن المعصفر في غيره وعن المعصفر، والمعصفر هي ثياب يعني مصبوغة يعني يقال لها يعني توصف بهذا الوصف الذي هو المعصفر، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، عن يحيى بن سعيد. نعم. عن يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المشهور، ثقة ثبت معروف كلامه في الرجال والحديث والعلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن حنين وهو كذلك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهما أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع. ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريقة أخرى، وفيه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم، وليس المقصود من هذه العبارة أن هذا الحكم يخصه وأنه من خصائصه وأن الأمة ليست كذلك، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاصه بهذا الذي خطب به، مثل ما جاء في حديث الرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم. ثم قال: إن عندنا عناق داجن، يعني إنها ما بلغت السن الذي هو السنة، لأن الأضحية والهدي لا يقل عمر المعز عن سنة، وأما الضأن يكون عند 6 أشهر. فهو أخبر بأن عنده عناق داجن يعني سمينة، يعني وهي لم تبلغ يعني السن الذي يحل في الأضحية، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. لأنه لما قال ولن تجزي عن أحد بعدك عرف بأن هذا حكم يخصه، لأنه سأل هل يجزي عنه فقال نعم، وأضاف إلى ذلك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني ما تقضي ولا تجزي عن أحد بعدك. فدل هذا على أن هذا حكم خاص بهذا الرجل. وأما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لشخص: لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، كقوله لعلي: لا تلبس القسي ولا تقرأ وأنت راكع ولا تفعل كذا بصيغة الإفراد، فإن هذا الحكم لا يختص به، لأن الأحاديث التي فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، وخطابه لواحد خطاب للأمة. والرجل الذي قبل الأجنبية وجاء ويعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي معه، فقال فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: هل هذا لوحدي يا رسول الله؟ لأنه كان سبب النزول. قال: بل لأمتي كلهم. قال: بل لأمتي كلهم، لأن الخطاب لواحد خطاب للجميع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما يقولون، يعني العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومعنى قول علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاكم، أنه قال له: لا تفعل كذا، ما قال: لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وإنما قال: لا تفعل كذا، يخاطبه. وهذا معناه أنه يعني تقيد باللفظ الذي صدر إليه، وأنه قال: افعل، ولم يقل: لا تفعل، قال: لا تفعل، ولم يقل: لا تفعل. وهذا منه رضي الله عنه محافظة على اللفظ، وأنه يعني يبلغ مثل ما تحمل. وقد تحمل أنه قيل له: لا تفعل، فعندما راح يخبر قال: نهاني ولا أقول نهاكم، لأنهم لم يقل: لا تفعلوا، لا تفعلوا كذا، وإنما قال: لا تفعل، خطاب لواحد. فهذا المراد به الحكاية عند الأداء مثل ما تحمل، وقد تحمل في حال الإفراد، وعندما أراد أن يبلغ بيّن ذلك في حال الإفراد، بيّن ذلك أنه في حال الإفراد، وأنه قال: نهاني ولا أقول نهاكم، ولا أقول أنه قال: لا تفعلوا، وإنما قال: لا تفعل، هو خطاب لمفرد. لكن كما عرفنا أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، وأن المراد بقول علي هو المحافظة على التأدية مثل ما جاء التحمل. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا دليل على عدم الرواية بالمعنى، وأن الإنسان يعني إذا أخذ الشيء يؤديه كما يعني كما جاء وكما تحمله. لكن كما عرفنا كما هو معلوم الرواية بالمعنى سائغة وجائزة، لأن الراوي إذا لم يتمكن من حفظ اللفظ ولكنه حفظ المعنى وضبطه فإنه يؤديه بالألفاظ التي يؤدى بها. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يمكن الإتيان به بلفظه ومعناه، وأمكن الإتيان به بمعناه، فإنه لا يسكت عنه بل يبلغ ولو كان رواية بالمعنى، لأن هذا هو الذي يستطاع. بل إن بعض العلماء من أجازه ولو كان ذلك ممكن الإتيان باللفظ، لكن الأولى والأكمل أن لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء فإنه لا ينبغي أن يعدل عنه، بل الذي ينبغي أن يؤتى به كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أولى من الرواية بالمعنى. والرواية بالمعنى جائزة وليست ممنوعة، لكن من تمكن من اللفظ فالذي ينبغي له ألا يعدل عنه. وليس مخالفة هذا حرام، يعني بأن يروي بالمعنى، لا، جائز أن يروي بالمعنى، لكن ما دام أن لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام تمكن الإنسان من حفظه ومن معرفته فاللائق والذي ينبغي هو المحافظة عليه، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن لا يعدل عنه إلى لفظ آخر، بل يؤدى كما جاء. وإذا فكلام علي رضي الله عنه هو محافظة على اللفظ الذي وجه إليه، قال لا تفعل كذا لا تفعل كذا، ما قال لا تفعلوا، لكن الأمر كما ذكرت وأكرر أن خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع، إلا إذا جاء نص يدل على اختصاص به، مثل ما قال في حديث الذي ضحى قبل الصلاة واستأذن في ذبح عناق ما بلغت سن الإجزاء في الأضحية، قال له لن تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني معناه أن هذا حكم يخصك لا يتعداك إلى غيرك. ومعنى هذا أن المعز لا يضحى بما يقل عمره عن سنة، وإنما الأضحية فيما كان عمره سنة فأكثر. فهذا هو معنى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس القسي وعن لبس المفدم وعن لبس المفدم. والمفدم قيل إن معناه هو الأحمر الشديد الحمرة المتناهي في الحمرة وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر، فيجمع بين يعني هذا وذاك بأن هذا المنهي عنه هو المتناهي في الحمرة والشديد الحمرة، وأما إذا كان دون ذلك أو ليس متناهيا فهذا هو الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لبسه، فيجمع بين ما جاء عنه من الفعل وما جاء عنه من النهي، بأن يحمل ما جاء من النهي على الشديد الحمرة المتناهي فيها، وما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مما كان ليس كذلك. والمفدم والمعصفر والمعصفر وقد مر ذكره قبل هذا. وعن القراءة في الركوع وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. نعم. أخبرنا الحسن بن داود المنكدري. يقولنا سيخبرنا الحسن بن داود المنكدري وهو لا بأس به، وقد أخرج حديثه النسائي وابن ماجه حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عباس عن علي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدث أن أباه حدث أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. ثم أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيهما في الذي قبله فيهما فيما تقدم من النهي عن لبس القسي وعن الخاتم الذهب وعن المعصفر وأن يقرأ القرآن وهو راكع، ومحل الشاهد منه النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والإسناد أخبرنا عيسى بن حماد زغبة. عيسى بن حماد لقبه زغبة، فجمع بين النسب واللقب، جمع بين النسب واللقب، وهذا يأتي أحيانا يعني يجمع بين الاسم واللقب، وأحيانا يذكر الاسم بدون اللقب، وقد يذكر اللقب بدون اسم، مثل محمد بن جعفر غندر يأتي أحيانا باسمه فقط وأحيانا بلقبه وأحيانا باسمه ولقبه مع بعض، محمد بن جعفر غندر. وهنا فيه الجمع بين الاسم والنسب واللقب الذي هو زغبة، وهو التجيبي المصري، وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن الليث، عن الليث بن سعد، وقيل في ترجمة عيسى بن حماد هذا إنه آخر من روى عن الليث من الثقات، آخر من روى عن الليث من الثقات. والليث بن سعد هو المصري المحدث الفقيه، ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، وقد مر ذكرهم قبل هذا، وهذا الإسناد يأتي في بعض الأسانيد في ذكر ابن عباس بين عبد الله بن حنين وبين علي، وفي بعضها يأتي بدون ذكر ابن عباس، وهذا يكون وهذا يحصل بأن يكون الراوي حصله نازلا ثم إنه يظهر به عاليا فيرويه على الوجهين، فيكون رواه عن ابن عباس عن علي، ويكون أدرك أو لقي عليا فأخذه منه مباشرة، فتكون الرواية على الوجهين. ولهذا قال سمعت عليا، هنا يقول في هذا الإسناد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا، فهو يروي بواسطة، يروي هذا الحديث عن علي بواسطة ابن عباس وبدون واسطة. وكما ذكرت أن مثل هذا يحصل لأن المحدث عندما يسمع الحديث نازلا يرويه، ولكنه إذا ظفر به عاليا رواه وأخذه، بل إنهم يحصلونه نازلا ويروونه نازلا ثم يرحلون لتحصيله عاليا، ثم يرحلون ويذهبون إلى من أدركوه ممن رووا عنه بواسطة بأن يلقوه ويروون عنه مباشرة، يروى عنه مباشرة، فهو نازل ولكنه جاء في بعض الطرق عاليا، وهذا هو السبب، حصله نازلا ثم حصله عاليا فرواه على الوجهين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. ثم ورد النسائي حديث علي وهو من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما تقدم من النهي عن لبس القسي وعن المعصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن قراءتي في حال الركوع، ومحل الشاهد منه الجملة الأخيرة وهي القراءة في حال الركوع. والإسناد يقول أن سيخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن علي وقد مر ذكرهم. قال تعظيم الرب في الركوع. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تعظيم الرب في الركوع، يعني بذلك أن الركوع هو موضع يعظم فيه الرب ويثنى عليه سبحانه وتعالى بما يليق به، وذلك بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي جملة من الأحاديث التي فيها الذكر الذي يكون في الركوع وهو مشتمل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أنه لا يدعى فيه أصلا، بل يجوز أن يدعى فيه، ولكن الأولى أن يكون الغالب عليه الركوع التعظيم لله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو مشتمل على تعظيم ودعاء، لأن قول سبحانك اللهم تعظيم وثناء واللهم اغفر لي دعاء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن وينفذ ما جاء بالقرآن، لأن القرآن يقول فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار، فكان يسبح ويستغفر في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفيه تنفيذ وتطبيق لما أمر به من التسبيح والدعاء في الركوع والسجود. الحاصل أن الغالب على الركوع أن يكون دعاء ذكر وثناء وتعظيم للمولى سبحانه وتعالى، وأنه يجوز فيه الدعاء، وكذلك السجود الغالب عليه أن يكون في الدعاء، وإذا يعني عظم الله عز وجل وأثني عليه في حال السجود فإن ذلك سائغ، ولكن يغلب على الركوع أن يعظم فيه الرب، وعلى السجود أن يكثر فيه من الدعاء، ويجوز أن يعظم الله في السجود، ويجوز أيضا أن يدعى في حال الركوع. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كشف الستارة ورأى الناس صفوفا خلف أبي بكر يصلون وراءه، فسر عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. من المعلوم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ويخبر بالمغيبات، وطريق ذلك الوحي، لكن معرفة أو إمكان معرفة يعني شيء مستقبل ما بقي إلا الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، إذا كانت حسنة وطيبة فإنها يكون تأويلها فيما بعد، ولكنها فيها يعني بشارة، وهي عن أمر يحصل في المستقبل يقع له. فبوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك يعني السبيل إلى معرفة شيء مغيب يعني عن أمر مستقبل، ولكن الرؤية الصالحة يمكن أن يعني يحصل بها يعني بشارة عن خير يأتي، عن خير يأتي عن طريق الرؤية، عن طريق الرؤية وتأويلها، لأن الرؤية يرى يعني شيء يحصل ثم يقع، ثم يقع ذلك الذي رآه في المنام، يعني إما أن يكون على هيئته التي رآه عليها، أو يراه على صورة المثال ويكون له تأويل يعرف عن طريق يعني القياس وإلحاق الشبيه بالشبيه، لأن تعبير الرؤى يكون يعني تأويلها ووقوع المرء الذي رؤي إما أن يكون يعني على هيئته التي رآه فيها، أو يعني يكون الرؤية ضرب مثال. وقصة الفتيين الذين مع عيسى الذين مع يوسف في السجن، وكل منهما رأى رؤيا، أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والثاني يرى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. تأويل هذه الرؤيا أنهم رأوا الرؤيا فيما بعد، أحدهما لما خرجوا من السجن صار يعصر خمرا، يعصر خمرا كما رأى في النوم، فكان تأويلها مطابق للرؤيا. وأما الثاني على ليس على على على المطابقة، وإنما هو بالمثال، الذي يحمل فوق رأسه خبز ما يحمل فوق رأسه خبز، وإنما يقطع رأسه ويصلب، فتأتي الطير وتنزل عليه وتأكل من هذا المكان الذي قطع. فصار هذا هو تأويلها، هذا يعني في المستقبل يقتل، تأويل أنه يقتل، وهذا تأويل أنه يعصر خمرا. فقوله لم يبق مبشرات النبوة يعني ما يعلم عن الأمور المستقبلة عن طريق النبوة ما بقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوصل إلى ذلك، لكن بقي شيء واحد وهي الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، يراها الرجل المسلم أو ترى له، فإن هذا يعني فيه الوصول أو معرفة يعني شيء يعني يحصل في المستقبل عن طريق هذه الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو يراها المسلم أو ترى له. فهذا هو معنى الحديث، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو يراها الرجل المسلم أو ترى له، يراها المسلم، يراها المسلم أو ترى له. أيوة. قال ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وهذا فيه بالإضافة إلى النهي عن القراءة في الركوع النهي عن القراءة في السجود، لا يقرأ في حال الركوع ولا في حال السجود، وإنما القراءة في حال القيام، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الحكم من آخر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي حصل إنما كان في مرض موته، بل في آخر أيامه، في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، أنه كشف الستارة وقال ما قال، وقال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أيوه. فأما الركوع فعظم فيه الرب، ولما بين عليه الصلاة والسلام أن الركوع والسجود لا يقرأ فيهما القرآن، بين أو أرشد إلى ما الذي يفعل فيهما، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم، فاجتهدوا في الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. فلما بين عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن القراءة في الركوع والسجود، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما الذي ينبغي أن يفعل في حال الركوع والسجود، وأن حال الركوع يعظم فيه الرب، وذكرت أنه لا بأس من الدعاء في حال الركوع، ولكن الغالب على الركوع التعظيم، وأما السجود فيكثر فيه، فيجتهد فيه في الدعاء ويكثر فيه من الدعاء، لأنه من مواطن يعني الإجابة، وحري بالإجابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام قمن أن يستجاب لكم. أيها الإسناد، أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره، حدثنا سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة، إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة، لأنه ما روى عن سفيان الثوري، ولم يذكر المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه روى عن سفيان الثوري، وإنما روى عن سفيان بن عيينة، فأهمل ولم يذكر يعني ولم يذكر قتيبة نسب سفيان بن عيينة لأنه ما روى عن الثوري، روايته عن سفيان بن عيينة، فهو مهمل، وعرف أنه بن عيينة بمعرفة أن قتيبة لم يروي عن سفيان الثوري، فإذا الاحتمال الثاني وهو أن يكون سفيان الثوري ذهب، لأنه لم يكن لابن لقتيبة رواية عن سفيان بن عيينة في الكتب الستة الثوري. عن سفيان الثوري لم يكن لقتيبة عن سفيان الثوري رواية في الكتب الستة. نعم أيوه. عن سليمان بن سحيم، وسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن سحيم وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس بن عبد المطلب، وهو صدوق أيضا أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي قبله. عن أبيه، عن أبيه وهو عبد الله بن عبد الله بن معبد ابن عباس. نعم ابن العباس، عبد الله بن معبد ابن عباس. نعم عبد الله بن معبد ابن عباس، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه مثل الذي قبله، ثلاثة كلهم الذين روى عنهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج لهم البخاري ولا الترمذي. لهؤلاء الثلاثة المتوالون الذين هم سليمان بن سحيم وإبراهيم إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس وعبد الله ابن معبد ابن عباس. نعم. والأب ثقة والابن صدوق، والثلاثة كلهم المتوالون روى عنهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس، عن ابن عباس يعني يروي عن عمه، لأنه عبد الله بن معبد بن عباس، يروي عن عمه عبد الله بن عباس، يروي عن عمه عبد الله بن عباس، وقد مر ذكره قريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.